أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 25 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 5 من شهر أكتوبر لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 4 بعد 90 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام لازال مستمر ليتم ما يتعلق ببيان أو بعض بيان شروط لا إله إلا الله التي أتناولها من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ما هو مش صفحة طبعات مختلفة، ده هو الكلام في الشروط. أنا شرط قبل كده قلت إن الكلام في الشروط تحت تبويب، يعني انت عشان من غير صفحات عشان ما تبقاش انت الكلام معك في مختلف فيه تحت الكلام عن انواع التوحيد. انواع التوحيد يعني في فصل في بين النوع الثاني من نوعي التوحيد تحته بقى بعد شوية تأتي في بيان النوع الثاني من نوعية التوحيد وتوحيد الطلب والقصد. فبعد فترة يعني بعد عدة صفحات حسب ما معك ذكر انه لا اله الا الله لها شروط عدة كما ذكرت. وتكلمت في المرة السابقة يا اخوان في بيان ما يتعلق بالصدق والاخلاص، وعرفنا الفارق الدقيق بين الصدق والإخلاص. كان أخ أرسل ورقة يقول يعني أنه لابد من التنبيه على أن الكلام ده هو في مناط الانتفاع، هو غافل لأنه ممكن يكون أول مرة يحضر أن هذا الكلام ذكر عشرات المرات، مش أحد المرات، عشرات المرات، أنه في فارق ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع، وأن الشروط هذه متعلقة به متعلقة بالانتفاع. فهو يمكن كان يعاني من شيء معين او مقروص من شيء معين، فبقى عمال يقول مهم جدا انك انت تذكر الفارق وتنبه. فكل واحد بقى ايه اول مرة يجي او اول مرة يسمع او بتبقى مسألة معينة فاكر انه ايه ان هو هذا التنبيه يعني يشغل ويبقى بيشغل الجميع، لكن هو بس من باب تطمين السائل او أولا بأرسل ورقة هو إن هذا الكلام وقع عليه التنبيه. وأنا من معظم الإخوان يعرفون ذلك، معظم الإخوان يعرفون الكلام متعلق بالانتفاع وليس بالحكم، وأن الحكم يثبت بمجرد التكلم بالشهادتين ما لم يأتي معهما بنص. ودليل هذا كثير، لكن أهمه هو ثبوت الحكم بالإسلام للمنافقين. المهم ان تعرف ان الصدق والاخلاص بينهما قاسم مشترك او بينهما عامل مشترك حتى لا يختلط عليك، فعرفت ان الصدق هو معطاءة القلب للقلب، مطاط مثل قلبي لما يقع على اللسان. فإذا تكلم الإنسان بكلمة الإيمان واستجمع في قلبه المعاني واستجمع في قلبه المعاني المتعلقة بها فإن ذلك يسمى صدق. ما لم يتكلم بكلام الإيمان ويواطئ ما في قلبه وهو محل الكذب أو محل الخداع وهو ما يجر إلى النفاق ولذلك الصدق يعني كثير من الناس يظن أن النفاق منافي للإخلاص. لا، الذي ينافي الإخلاص هو إيه؟ الشرك. الذي ينافي الإخلاص الشرك، بينما الذي ينافق الصدق هو النفاق. عرفتم؟ الذي ينافي الإخلاص هو الشرك، والذي ينافي الصدق هو النفاق. فالمنافقون إن أسميناهم مشركين فإنما نسميهم باعتبار أنهم أشركوا هواهم، وهذا المعنى يجعل كل كافر مشرك. باعتبار أن الكافر حتى لو كان ملحد وجاحد فهو مشرك بهواه على هذا المعنى. ولكن على التفصيل أو على ما يكون من مقابلة المعاني فالصدق مقابله النفاق، لأن المنافق كاذب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني لم يستجمعوا في قلوبهم ما يواطئ ما قالوه، وهو يشهد إنك لرسول الله، فشهدوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وهم في ذلك غير صادقين، فلم يعتبروا بذلك مؤمنين، يعني لم يعتبروا صادقين، ليس لأن ما تكلموا به بالألسنة كذب، إنما ما اجتمع في قلوبهم هو الكذب، ومعيار تكذيب القلوب يكون على ما تنطق به الألسنة. يعني لو واحد قال الله ثلاث تعالى الله عن ذلك هو كبير وهو يؤمن بذلك في قلبه فهو ايه؟ صادق فيما هو عليه من الكفر. فالصدق عنوانه او معياره من الكذب من اللسان، بمعنى انه هو الذي يدل على ما في القلب، فإذا كان في القلب كفر وأعلن باللسان الكفر يبقى هذا صدق. إذا كان في الإيمان تكذيب، في القلب تكذيب وأعلن باللسان تكذيب، يبقى هذا إيه؟ صدق. إذا كان في القلب إيمان وأعلن باللسان إيمان يبقى هذا صدق. إذا كان في الإيمان تكذيب ونفاق وأعلن باللسان إيمان فهذا كذب. فاللسان، ولذلك قالوا اللسان عنوان لما في القلب. فإذا اختلف العنوان يبقى في غش في القضية. أما الإخلاص هو ابتغاء وجه الله وحده. بحيث لا يبتغى معه غيره. بحيث لا يرجى غيره، لا بثواب ولا خشية عقاب. ومعروف ان الابتغاء بكل شقين، الابتغاء له شقين، اما دفع مضرة او جلب منفعة. دفع المضرة يتعلق بالخوف، والمنفعة يتعلق بالرجاء. فقد يشرك في الخوف وقد يشرك في الرجاء. واضح؟ والخوف والرجاء هما عنوانين لأمر عظيم لا تقوم العبودية لديه، وهو المحبة، وهو الشرط السابع. والكلام عن الإخلاص في الحقيقة لا ينتهي. لماذا؟ لأنه تقريبا في حقيقة دراسة التوحيد، تنصب على تعميق معنى الإخلاص في نفوس العابدين. يعني سواء كان متعلق بربوبية أو إلهية أو حتى في الأسماء والصفات، فالإخلاص هو الهدف الذي ترجوه دراسات العقيدة أكثر من المعاني الأخرى. أكثر من المعاني الأخرى، يعني المعاني الأخرى موجودة ومستقرة، لكن الإخلاص ليه؟ لأن الإنسان قد يصدق فيما يتعلق بابتغاء وجه الله تعالى إذا كان مشرك. يعني المشرك قد يبتغي وجه الله ويبتغي غيره، ويكون فيما ابتغى فيه وجه الله صادق، ويكون فيما ابتغى فيه وجه الله صادق، ويكون فيما ابتغى به وجه الغير صادق. يعني لو ان انسان يعبد الله ويعبد غيره، فتجده في عبادة الله صادق وفي عبادة الغير صادق، وقد يكون في عبادة الغير اصدق من عبادة الله، لكن يقول انه وارد ان يكون صادق في عبادة الله وصادق في عبادة غير الله. فهمين؟ والمحبة كذلك، والقبول والانقياد، يقبل من الله يقبل من غيره، وينقاد لله وينقاد لغيره. فهمين؟ فعشان كده كانت الخصومة والغالب على الشرطية لا اله الا الله، بل وأدل الشروط بالمنطوق في لا إله إلا الله هو الإخلاص. يعني أنت لما تمسك لا إله إلا الله كجملة لغة عربية، كلغة عربية كده وبصلها، تلاقيها بتدل بالمنطوق، مش باحتواء المعاني ولا بالمفهوم، بالمنطوق على إيه؟ على الإخلاص. لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. معناه إيه؟ جعل الله خالصا من الشرك. جعل الله خالصا من، يعني جعل الله خالصا من الشرك، سواء في إلهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. فلا يجوز أن تثبت لغير الله ما أثبته لله. فإن أثبت لله أنه هو الذي يحكم ويشرع ويقضي ويرزق، لا يجوز بحال ان تثبت هذه الافعال والصفات لمن؟ لغير الله. وان اثبتها لغير الله كان ذلك من الشرك، كان ذلك من الشرك. فهذا الشرط والاخلاص هو الذي تجد ان القرآن قد دندن حوله كثيرا، والسنة كذلك. لماذا؟ لأنه كما قلت هو الغالب في مسالك الناس وقوعا فيه، أو الشر الذي لا يخلو منه أحد، لا يخلو منه أحد إلا من رحم الله تعالى، جعلنا الله وإياكم منه. فهمين؟ فتجد أنه المجادلات في القرآن والمناظرات في القرآن تدور ليحاول في غالب الشأن، في غالب الأمر، تدور حول قضايا عظيمة كثيرة، لكن في غالب القضايا الإخلاص. الإخلاص حتى يتعمق عند العابدين هذا المعنى، وهو الإخلاص. واحد يقول من اليقين والمحبة لا يتحول العابد إلى عابد غير يقين، لا يتحول العابد إلى عابد بغير يقين. فاهمين ولا؟ يعني المكذبون بالقضية من أولها، المكذبون بالقضية من أولها يتوعدهم ربهم لأنهم ظالمون متعبدون، ولكن الذين لبس عليهم وقد عندهم بعض اليقين وعندهم بعض الصدق وعندهم بعض القبول وعندهم بعض الانقياد، هم دول الذين في أشد الحاجة للخلاص من شر، لو تخلصوا منه عاد الخير على كل ما عندهم. يعني لو تخلصوا من شر الشرك كان صدقهم وقبولهم ويقينهم هو نافع، لأنه قد يكون عندهم القبول واليقين والصدق وما شابه، وهلاكوا في الايه؟ في الشرك، وهلاكوا في الشرك. فهم؟ يحب الله ويحب غيره ويدعو الله بغيره ويقبل من الله ويقبل من غيره, فهم؟ وهكذا. فيبقى خرابه ايه؟ مش في انه مصدق ان الله اله او انه يعبد او انه يقبل امره او انه يطاع امره, ده مش الخراب هنا يعني مقطع الدقيق. وان كان طبعا الخراب يكر على هذا كله, لكن مقطع الخراب الدقيق فين؟ في الشرك, في ضياع الاخلاص, في ضياع الاخلاص. فعشان كده ما تستغربش انك ممكن تجد الدلائل على الاخلاص في القرآن كشرط الاخلاص والتنبيه على الاخلاص في القرآن ما يخلو منه موقع, سواء كانت صورة مطولة او ها او قصيرة, الا وتجد ايه فيها التنبيه على هذا. وقل ما تجد ها بنفس القدر التنبيه على بقية الشروط. وده مش ترك حاجة الناس ابدا, حاشا وكلا, بذات العقائد, لان القرآن كله عقيدة, كله القرآن بما فيه من احكام واوامر عقيدة ايضا. لكن الله عز وجل الذي خلق والذي يعلم القلوب ويعلم احوال الخلق ويعلم امراضهم ويعلم حاجتهم ها علم ان هذا هو الايه المرض الذي يكر على بقية اسباب العافية بالاصابة بالمرض. فهي دي بؤرة. عارف مثلا لما ايه يكون انت عندك اللوز واللوز دي بقت بؤرة صديدية فتؤثر على قلبك وتؤثر على مفاصلك وتؤثر على الكلية وتؤثر على الكبد بسبب البؤرة الصديدية. اما بيتجه تفكير الطبيب في العلاج ما بيبقاش همه علاج الام المفاصل ها او مثلا بعض الالتهاب اللي في المجاري البولية او الكلية او مشابه, بقدر ما بيبقى حريص على ازالة هذه البؤرة الصديدية التي بسلامتها او بزوالها تزول اسباب الايه المرض عن بقية الاجزاء. فقد يعتري الانسان صدقه او يقينه او قبوله او انقياده شيء من الفساد بسبب الايه الشرك, بسبب عدم الاخلاص, بسبب عدم الاخلاص. فاعتناء القرآن بفضل الله تعالى بتنبيه على الاخلاص والتشديد على الاخلاص وضرب المثل المتعدد والمتكرر على اي صور ان كان, كما في ايات سورة الزمر وسورة النحل وغيرها, هذه الامثلة والمجادلات والمناظرات للمشركين ها ولعموم الناس عموما وللمؤمنين ايضا, كلها تعميق لايه ها لهذا الامر وهو الاخلاص, وانه اذا سلم سلم العبد كله. ولذلك يا اخوان لا تتعجب لما تجد نصوص ترتب الجنة على الاخلاص فحسب وما اكثرها, ترتب الجنة على ايه على الاخلاص فحسب وما اكثرها, كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من شهد ان لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله, يبتغي بذلك وجه الله. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فانت تستغرب تقول يعني هو ان هذا النص بيشير الى ايه, هذا النص بيشير الى ماذا ها الى الاخلاص, هذا النص يشير الى الاخلاص. طب فين بقية الشروط؟ ده سؤالك. طبعا الاجابة واضحة ان هذا سلامته سلامة كل الشروط من جهة, ولا يخفى عليك انه نص على بقية الشروط في مواطن اخر, نص على الشروط في مواطن اخر. لكن ليه بيعطى هذا الشرط فضل اعتناء؟ لان سلامته او بسلامته تسلم بقية الشروط, بسلامته تسلم بقية الشروط. ولو تخلص الانسان من ان يعبد الشيطان او يعبد الهوى او يعبد انس او يعبد جن لم يجد امامه الا ان لا يعبد الا الله رجاء محبة ورجاء وخوف, ولا يجد الا ان يصدق فيما يدعيه لأنه لا يشغله عن هذا الصدق عبادة غير الله، لا يشغله عن هذا الصدق أن يعبد غير الله أو أن يعبد إلها آخر، ولا يشغله عن قبول وجود دعوة من غير الله، ولا يشغله عن القياد قبول أمر أو تشريع من غير الله تعالى. فيبقى الإخلاص معين أو سبب كبير في إقامة بقية الشروط. إذا سر اعتناء القرآن كما قلت والسنة كذلك بشرط الإخلاص. ولذلك تجد أن الدعوة حتى من العلماء بما تعلمون من كتاب السنة تنصب على التنبيه على إيه؟ على الإخلاص. يعني دائما ينبه على إنه الإخلاص. والدعوة حتى دعاء الطلب دائما الطلب الأماني تكون متعلقة بإيه؟ بالإخلاص. يعني شوف إبراهيم عليه السلام هو يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يطلب لنفسه ولأولاده من بعده طلب خاص. طبعا ده مش معناه ان هو لا يريد الصدق ولا يريد اليقين ولا يريد القبول ولا يريد كذا وكذا، هل ده متصور؟ ابدا. لكن هذا من فقهه، وكأنه يرى او يعني ثبت عنده ان سلامة العبد بالإخلاص هي سلامة. ولذلك عرف كثير من العلماء القلب السليم بأنه القلب الذي خلى من أضرار الشرك، وبعدهم يقول هو القلب الذي خلص لربه. يعني دائما يعبر عن القلب السليم بأنه القلب الذي حوى الإخلاص. ومعلوم أن القلب السليم هو القلب الذي فيه اليقين وبرئ من الريب، وفيه القبول وفيه الانقياد وفيه الصدق، لان القلب اللي فيه كذب ليس ايه؟ ليس سليم، صح ولا لا؟ لكن شوف يعبر عن السلامة كلها بعنوان واحد، وكأن هذا العنوان رأس تندرج تحت بقية العناوين. بقية الايه؟ العناوين. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ولذلك رتب الله تعالى الامن والاهتداء والفوز في الاخره على الاخلاص. وهذه كما اشرت تجد نصوص كثيره في الكتاب والسنه ترتب ذلك، كما في قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الحاصل يا اخوان ان تعرف ان شرط الاخلاص هو الذي دائما يعني مثلا فتح المجيد كله ككتاب او ككتابين كما عرفتم كتاب التوحيد وشرحه يدور كله من غير زيادة ولا نقصان حول تعميق معنى الاخلاص. تعميق معنى الاخلاص بطريق وبأخر، اما البيان ان التوحيد هو اعظم واجب وان له فضل عظيم وان من حققه دخل الجنة بغير حساب، او الخوف من ضده والتحذير من ضده وبيان محبة ضده، او بيان بعض الصور التي تلتصه او تهدمه وكيف ان الهلاك لمن ضيعه، والتوحيد يعني هو الاخلاص، والنجاة لمن اقامه، وغير ذلك من الايه من المعاني المختلفة التي تدور ابواب الباب حولها. المهم ان كلها هتجدها بتصب في الغالب ان لم تكن على الحقيقة فيها تحقيق معنى الايه او التنبيه على معنى الاخلاص. التنبيه على معنى الاخلاص يعني مثلا في هذا النص، يعني مثلا الآيات القرآنية كثيرة، مثلا قرأت عليكم في المرة السابقة كما في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. طبعا في الأول قد تابوا وأصلحوا واعتصموا في مقابلة النفاق، وبعدين يعشرسوا حتى لا يكون الصدق لغير الله، لأن ممكن المنافق يصدق يخرج من الكذب ولكن على ايه؟ على شرك. فاهمين ولا؟ يعني اللي كان بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه في وجهه ده منافق؟ طب صادق ولا كاذب؟ صادق. صادق فيما يدعي، هو مش مؤمن ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول وبيعلن ذلك بلسانه، وان كان صادق في قضية كذب، صادق في قضية ايه؟ كذب. لكن المنافق اللي كان يشهد ان هو رسول كاذب، كاذب في قضية صدق. معنين؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالص من قلبي أو نفسه. وده ترتيب ثواب عظيم جدا على الإخلاص، بس خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. برضو الإخلاص. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا، ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش أو نجت لما الكبائر، يعني تبلغ به مبلغا عظيما إذا لم تحجزه الكبائر. ومعلوم أن الكبائر تحجز صاحبها، لا ليس عن دخول الجنة أبدا، لما تحجزه عن البلوغ، عن البلوغ مع أول البالغين، أن أهل الكبائر في المشيئة حتى يقضي فيه، لكن أهل السبق مع السابقين. جعلنا الله وإياكم منهم، ونسأل الله أن يعافينا من ابتلانا به ويطهرنا قبل الممات. فأيضا هذا فيه تنبيه على الإخلاص، وفيه ترتب الثواب عليه، ترتب الثواب عليه. انتوا عارفين يا اخوان انه من اعظم ما يفسد دين العبد هو فساد الإخلاص اكثر من غيره، يعني فساد الإخلاص اكثر من غيره، ومن اكثر ما يناوش العبد في الشرك الهوى. اكبر طغوت يبتلى به الناس الهوى. انت عارف ان الملتحي او المنتقبة او السني او السنتازم زي ما تسميه حسب الاصطلاحات اللي جرى عليها الناس، يعني قد يبرأ من كل طغوت وينزلق ويغرق في طغوت الهوى. يعني ممكن انسان تجد امام الحكام وتبديل الشرائع يبرأ، بل يكفر من لم يكفر الحاكم، ويرى ذلك من هذا من ايه؟ من براءته، بل ويلزم بتكفير الحاكم بعينه، واعتبر ان ذلك من ضرورة الدين وسلامته. وايضا في القبور يتشدد حتى انه يكفر كل من يعني اللي مر من مجال الحسين يبقى مشرك، ولهذا يعتبر من ضرورة البراءة من القبور ومن عبادة القبور وغير ذلك. وتجد مثل هذا، وتجد مثل هذا قد غرق الى شوشته ها في طغوت الهوى، حتى انه ممكن يقبل من الاوامر ما يروق ولا يقبل ما يروق. يعني ما نسأل الله عافيته والسلامة، انا بلغتني انا حدثتكم بامر مرة من المرات، قصة يعني عجيبة، نسأل الله عافيته والسلامة، كيف ان امرأة من هذا النوع يعني، او فكرها من هذا النوع، ولما قيل لها ان الله كتب على المرأة للرجل كذا وكذا، وانها لا صح ان تعارضه وان تكون طوعه، وان الرجل له عليها كذا وكذا، قالت اذا ظلم الله النساء. هذه كفرت بهذه الكلمة، يعني كفرت لما قالت هذه الكلمة بلا خلاف، مش خلاف في كفرها ولا عذر الجهل في مثل هذا الباب، مع شبوط العذر بالجهل. ده طغوط الهوى، طغوط الهوى. فهذا ممكن يقع فيه العابد، ويقع فيه الرجل السني الذي كذا وكذا، ساعة ما تيجي تلزمه بما يجرح مشاعره، يلزمه بما يجرح نفسه، يلزمه بما يوافق يخالف هواه، تجده ينقلب من طائع ذليل مسبح حامد الى متمرد على الله. نعوذ بالله من الخزيان. فيبقى في الحاصل, الحاصل, الحاصل ايه؟ انه هو وقع في طاغوت الهوى. وهذا شرك ولا لا؟ شرك. نعوذ بالله من الخزيان. لان الشرك حقيقته يا اخوان هو منازعة الله في حقه في نفس العبد. وجود ما ينازع الله في حقه في نفس العبد. وده الشرك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هل مطالب أن نبغض أهلنا وأبنائنا؟ هل مطالب شرعا أن نحن ننقض أموالنا وما في أيدينا من المتاع؟ لا. أنت مطالب أن تحبه لكن بشرط أن لا تنازع الله في حقه في نفسك. فالله له في نفسك حق, هو الانفراد بأن يكون معبود وأن يكون منزه عن كل نقيص. يعني ساعة ما يجي مقام التقديس مقام الإعلاء المطلق ما فيش أحد ينزل هذه المنزلة في نفس العبد غير الله. ساعة ما يجي مقام الذلة والخضوع والطاعة والامتثال لا يمكن أن ينزل هذه المنزلة في نفس العبد أحد غير الله. هو ده حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في مقابل المنازعة. فلما يبقى في شيء بينزل في نفس العبد ينازعه, ده بيسموه المنازع, ده بيسموه تبوط من جهة وبيسموه مشرك به من جهة. يعني يقول فلان أشرك بهوى, أشرك بحجر, أشرك ها؟ ولا زكاة ولا حد. من يعبد بإيه؟ بإنزال المنزلة, إنزال منزلة المعبود. لو أنزلت أحدا منزلة المعبود ولم تعبده فقد عبدته. فهم ولا؟ العبد قد يؤمن بالله وينزل منزلة المعبود يدخل الجنة بهذا ولم يعبد الله أبدا. لو واحد نصراني أو كافر من أئمة الكفر, من أئمة الكفر وثم أدركه الموت ولمت به لما وعزم على الإيمان وهو صادق ولم يستطع أن ينقل أن ينطق بالشهادتين ومات على ذلك, المتقرر شرعا أن هذا الرجل يكون قد مات على الإيمان ومات على عبادة الله وحده, مع أنه لم يعبد الله بشيء ولا بعبادة واحدة حتى التكلم بالشهادتين. حتى وإن كان عند الناس وظاهر الناس أنه مات على الكفر فأحكام الدنيا لا تنزل ولا تقوم عليها أحكام الآخرة. لكن هذا الرجل اللي هو اجتمع في قلبه عبادة الله وحده والإيمان بالله وحده ساعة الحادث أو ساعة الألم أو الشيء اللي أصابه وبعدين ما عبل ملحش يعني بنيته وعزمه وملحش ينطق الشهادة أو دخل في غيبوبة قعد فيها ساعات ولا أيام ومات وما استطاع لعجزه عن النطق أن ينطق الشهادة. ده في التحقيق من كلام العلماء الصحيح المذهب من مذهب أهل السنة أن هذا رجل مات على الإيمان النافع. وهذا قد يكون ممن حتى وإن أوجب الله عليه بذنوبه وبتأخيره الإيمان وبإعراضه أول الأمر حسب قضاء ربنا فيه, لأن كان وقد يجعل ربنا في السابقين وقد يقبله يدخل الجنة ويعفو عنه. وهذا شأن الله عز وجل لا يتكلم فيه أحد, وليس للعبيد أن يتكلموا في شأن الأسياد, فكيف في شأن ها رب العالمين؟ انت لما تبقى عبد لما تكون موظف صغير في الشركة ولا عسكري في الجيش والنواقات قاعدين يتكلموا مع بعض وانت تيجي تقول لهم انا شايف كده يا فندم, على طول سجن حرب وممكن تاخد فيها اعدام. ان انت بتتكلم ازاي تتكلم؟ ومع ذلك احنا ممكن جدا نتكلم في شأن رب العالمين من السفاهة والتجرد وقلة الدين وقلة الادب وقلة كل شيء. فنسأل الله العافية والسلامة ربنا, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على ما يرضيه وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما يرضيه عنه. شأن الآخرة أمر آخر. فلا أنت شرطا أن كل العبادة معنى أنت عبدت أن أنت أفرزت للمعبود صورا من صور العباد، بل بهذا الذي ذكرت تعرف أن الله عز وجل قد يعبد ويصير معبود في حق هذا العبد ولم يصرف له ولا عبادة واحدة ولا يصرف له معبود. مجرد أن الرجل عقد العزم على ألا يكون له معبود سواه وأنه الإله الذي ينبغي أن لا يعبد غيره، وعقد العزم على ذلك وآمن وصدق بذلك، وطبعا خلاص بقى لو قام بقى وفاء ودخل انعاش وعمل عملية وصلح يعني يصلي بقى ويطلع يحج زي ما بيحصل مع بعض الناس، يبقى راجع من شارع الهرم خمران وبعدين يدخل في العمود بتاع في عمود الموت، في معروف كده في نفق الهرم عمود اسمه عمود الموت، عرفش حد منكم شافه ولا لا؟ لو عديت من نفق الهرم بص عليه كان لسه مجددين امبارح ومكسر تاني يوم الصبح زي مبغدة، لانه 2 و3 و4 الفجر بتخش في العربيات الطائشه التي يسوقها الموت، الخماره والسكاره ونسال الله العافيه والسلامه، دي موت فيه. لكن ممكن بقى تكون العربيه يعني فيها قدر رب العالمين، قدر رب العالمين يسبب سبب، والله اذا قدر العبد قدرا ساقه اليه. وهذه القاعده التي لم اذكرها، هذه القاعده ثابته بالنص، قاعده دي اللي هي ان الله اذا قدر العبد قدرا ساقه اليه ثابته بالنص، والنص هو حديث صحيح عند الترمذي وعند ابن ابي شيبه على ما اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدر الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه، إذا قدر الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. يعني واحد مثلا عمره بخرج من أسوان، عمره بقى وعنده حوالي 72 سنة عمره بخرج منها ولا ساعة، وبعدين بنت ابنه يجي لها التنسيق في جامعة اسكندرية، فما فيش حد يوديها جامعة اسكندرية في أي يوم في الدراسة إلا هو، فياخدها يروح بيها يخرج اول يوم في حياته من 72 عام، يخرج وبعدين يروح اسكندريه والزحام والناس اللي لابسين الشرطات والناس اللي ما بيشوفوش لا من وراهم ولا من قدامهم، يروح شايله هو والبت، يعدي الشارع طبعا هو في اسوان هناك ساكن في قريه من القرى المجاوره للجبل، عدد العربيات كلها 3 ومركونين جنب البيوت، فبالتالي يعني ايه بيعدي الشارع في كل اطمئنان، فهو فاكر لسه ما هو رجل يتصرف على ما توارثه من 70 عام لم يموت، لأن الله عز وجل قدر له وإن لم يخرج من هذه الأرض أبدا أن يموت فيه، والله غالب على أمره. تقول لي لا ده في خطط وفي ترتيبات وفي نجم وفي كذا وفي ما. يا أخي والله والله ده عنكبوت بيلعب في شوية خيوط، يروح جاب شوية مبيد وتروح شايله كده ببيوت وكله على بعضه ترميه لو عرفت شأن الله تعالى. لكن انت كمانك شايف انت طبعا بالنسبة للعنكبوت ده ايه؟ انت نملة اقل من النملة، نملة ميتة كمان، فبتبص لخيوط العنكبوت والعنكبوت برجلين مرتفعة دي ان ده ايه؟ ان دي بقى نفوش الجرارة والنجم الجبارة التي لا مأخذ لها، وهكذا معروف ان المخلوقات بتنظر لبعضها بعض بحسب ايه؟ حسب حجمها، صح ولا حسب حجمها. لو انت تخيلت نفسك نملة هتبص الانسان ده على انه ايه؟ على انه حجمه مثلا زي جبل الهيمالايا، فاهم؟ والنملة لو فكرت تطلع على راسك يبقى محتاجة ايه؟ 30 سنة على ما توصل لدماغك، وبتبص من تحت كده. انت نفس الحكاية تنظر لغيرك من المخلوقات بنا نظرة الايه؟ يعني الاستعظام، وان ده نظم نظم لا نهاية له، زي ما واحد بيتريق على الناس، واحد كاتب مقالة في احد الصحف بيتريق بيقول لك انا قرأت العلم الملاح ياسين ان هم الملتحين والمتطرفين من شدة تطرفهم هم يقولون سيعود الحرب بالسيف، فهو بيعتبر ان ده ايه؟ ان دي الناس بياكلوا تطورة وان مخهم الناس الله عليه وسلم فوت، وبقوا متخيلين انه ايه؟ وده نظرا لانه هو من شدة فتنته بتقلب الكافرين في الدنيا الذي حذر الله منه وقال فلا يغررك تقلبهم في البلاد لا يعلم أن الله تعالى قادر على أن يعيد الأمر كما كان. يعيد الأمر كما إيه؟ كما كان. يعني ممكن مثلا مقاطعة، مقاطعة دي في مقاطعة كالكفوري ده، المقاطعة دي كانت رمز من رموز الحضارة العالمية في الكباري والأنفاق والإمارات والتشييد والطرق والميادين والنجم. وبعدين أصابها حاجة اسمها تورنيدو، معرفش تعرف التورنيدو ولا لا. تورنيدو ده معناه نوع من الإعصار المستدير. حد منكم شاف المعامل بتاعة التحليل حاجة اسمها الطرد المركزي؟ عارفينه اللي بيعملوا فيه عينات الدم. الطرد المركزي ده معناه ان قوة دوران شديدة جدا بتجعل الاشياء تخرج، بتجعل الاشياء تخرج من اصولها، تنفجر، تنفجر في مكانها، تنفجر في مكانها، فاهم؟ يعني مش تتنفر. فالتورنيدو ده عبارة عن ريح مستديرة بسرعة عالية جدا تمخلت المقاطعة دي في خلال دقائق كل تراب. كل تراب يعني ايه؟ ارض محتاجة استصلاح. يعني ممكن يبيعوها للناس في امريكا ارض قابلة للاستصلاح. الفدان ده 5 تعريف. ليه؟ لانها عايزة تستصلح، يعني فيها بقى جبال وفيها تراب وفيها زي ما بيبيعوا جبل الرملة من غير مية ولا نور ولا حاجة، يقول لك مثلا فدان بايه؟ ب100 جنيه. هو ما يسويش ها انك انت تاخد 100 جنيه، بس هو الفكرة انه ايه؟ هيملكك. فانت تقعد بقى تجيب طمي وتقعد تفحت بقر مية. فهذا ضعه بآية يبينها الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون. أو إن لم نقتنع بذلك اللي احنا شايفينه بعينينا، ولا كثير لا، يعني لا طالما لا نقتنع بما نرى بعيننا، لا طالما من فساد القلوب نبقى شايفين الحاجة ومش يعني نشوف النساء لما تتبرج وتهلك بتبرجها وتبقى في الآخر عبرة لمن يعتبر، ومع ذلك برضو بناتنا ونساءنا مصممين ان هم يستنوا بسننهم. مثلا نرى الناس اللي تركوا الصلاة وكفروا ها وغرقوا في المخدرات والزنا وافعال المذيقات وبتاع، كيف انتهى بهم الامر؟ وبعض ما زال شبابنا لابد ايه؟ يستنوا بسننهم. وده من العمى، لان هذه الايات قدام عينيك. يعني احنا لما نقول الم ترى كيف فعل، لما يقول الله تعالى الم ترى كيف فعل ربك بعاد، انت مش مش عاد بحكاية. طيب خلاص، عين اليقين معدمة عندك. طب وعينك؟ عينك اللي حتى لو ضافت بتلبس نظارة بحيث تشوف كويس. طيب عينك دي شايف بيها؟ طيب يعني تقدر تشوف اسود ابيض؟ طب هو قدامك، قدامك امثلة طبعا الذي اخبر الله عنه اكبر، لكن حتى اللي قدامك ده على قدك، مثال على قدك بتراه. طول المرأة دي والبنت دي والراجل ده وحالهم وجيرانهم وسوالهم، حاجات ليك انت، دي امثله ليك انت بس مش للامه كلها. دي الله بيوريك الراجل في شارعك واللي ساكن فوقك واللي ساكن تحتك وصاحب الدكان اللي جنبكم، بيوريه لك ليك انت. لكن ربنا بيوري عاد وثمود للايه؟ للعالم كله، للدنيا كلها. لا انت راضي باللي ليك ولا اللي بغيرك ولا الكبير ولا الصغير من عماك، من العمل نسأل الله العافية والسلامة. العمل انك تشوف الامور وتبقى الامور بينة قدامك، يعني اشياء بينة، اشياء بينة. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون نسأل الله العافية. وكأي، هذه اشارة الى العدد، اشارة الى الكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا وأن لا يعمي قلوبنا، لأن التبصرة والتذكرة فضل من الله يا إخوان، والله العظيم فضل من الله. كم من متذكر لا يتذكر لموات قلبه، وكم من متذكر يتذكر بما لا يكون إلا لغيره. يبقى الواحد بيكلم واحد والتاني إيه؟ يستجيب، مش له خالص، وذلك من حياة قلبه إن يجعل الكلام إيه؟ له، وهو غير مقصود اصلا، وليس على ما يقول القائل كلام الك واسمع يا جار ابدا، انما هو له هو فقط. لكن ذكر من انه الشك مضلة المؤمن اينما وجدها فهو اولى بها. يمكن يجي واحد لواحد يقول له ده انا ابويا اخي بيقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، هو بيشتكي له يعني وبيعمله. وطبعا ابوه كان بيكلمني في الاوضه المقفوله او في بيتهم المغلق عليهم لا يسمعه الا بعد الله عز وجل الا هذا. وما يحكي لهم بس هذه الحكايه ودوك يرى ان كلام الاب هذا فيه من الحكمه او فيه من النصيحه او فيه من الخير للايه للمنصوح وغير ذلك. قلوب حيه والقلوب المريضه كاي من ايه يمرون عليها في السماوات والارض وهم عنها معرضون نعوذ بالله من الخذلان. فحتى لو واحد مش مصدق بكده وان الصيف هيرجع او الخيول هترجع نقول له الله عز وجل بيغير وجه الكره الارضيه تماما كل حين. بيغيره وجه الكره الارضيه نفسه بمعالم الناطحات وبمعالم الانفاق وبمعالم متر معلق ومتر ارضي وبمعالم كل شيء بيغير وجهه بيغير وجهه. وعمروها اكثر مما عمروها. لما تقرأ هذا من آيات سورة الروم وعمروها أكثر مما عمروها تعرف أن السابقين بلغوا أكثر من الفضاء ومحطات الفضاء مش لغاية النهاردة بيقولوا حضارة الفراعنة من 7000 سنة صح ولا لا؟ طيب فين هي الحضارة دي بقى؟ لا يعني فين امتدادها؟ ما مصر دي لما استلموها اللي استلموها ما لقوش فيها غير اثار ولقوا الناس بتركب البهايم ولقوا الناس بتاكل مطرح ما بتعمل ولقوا الناس تعرفين طيب فين بقى يعني ما لقوش في مصر ما هي دي موطن الحضاره فين هي؟ اذا تغير وجه الارض اتمسح. فبرضه نفس الحكايه كل الكباري والانفاق والعمارات والعلوات والميادين والعلامات والنزل والتطورات ها والاثار والايدي البيضاء والسوداء كله بيتمسح وتعود الامور الى مكانه بفعل من بفعل الله تعالى. فالمخبول هو من لا يصدق المنقول. المخبول هو من لا يصدق المنقول وليس المخبول هو من استجاب وصدق بالايه بالمنقول. وكم من مخبول يطعن في المنقول بسبب عقله لان المنقول هو بالنسبه له زي الجمل وعقله زي خرم الابره وعايز يفوت الجمل من خرم الابره فاهم. حاول مره واتنين ملقاش قال لك لا ده خبل هو في الحقيقه الخبل عنده نعوذ بالله من الخزن. فالحاصل انه تبقى فاهم فاهم كويس انه الشرك ليس حقيقته ان تصرف عباده لغير الله فقط انما حقيقته ورا كده ارجع اكتر من كده تاني حقيقته هو انزال غير الله منزلة تنبغي الا لله. منازعة الغير منزلة الرب في قلب العبد هو ده الشرك فهم هو ده الايه. فلما تيجي تنزل الهوى من غير ما تقول مش هتصلي الهوى مش هتقول له صلي الاثنين والخميس لربنا والثلاث والاربع للهوى ما فيش كده. مش هتصلي مثلا الظهر ونافلته لله ها وصلي ركعتين في الشمس للهوى ابدا. انما يعني ايه فرأيت من اتخذ الهه الهه اله يعني معبود يعني عبده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه ولم يقل ألم ترى من اتخذ إله الهوى ولم يسميه إله ألم إلهه مضاف إليك أنت مقيد بك أنت اللي ألهته. نازع الله في نفسك فقبله. فقد تخلو النفس من طواغيت الدنيا إلا من طاغوت الهوى نعوذ بالله من الخذلان. وممكن تلاقي ناس كبار وممكن يتزحموا ويتنحروا بالهوى نعوذ بالله من الخذلان وهم يتكلمون في الحق وبالحق ويعظون ويذكرون ويغلبهم الهوى مع انهم حذروا وتركوا طواغيت ظاهره. طواغيت ايه؟ طواغيت الامراء طواغيت العلماء طواغيت القبور لكن طواغيت الحميه والهوى سرعان ما يمتلك فيها. فالكلام على الشرك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى على الإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. وفي النص هنا يقول ولما سألت يوم وليلة من حديث جميل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض حق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. الحديث كان ضعيف لكن معناه مستقر لأن لا إله إلا الله التي وقعت من العبد بإخلاص تبلغ به مبلغا عظيما تبلغ به مبلغا عظيما. فالكلام عن الإخلاص لم ينتهي ولا ينتهي بل سيظل الكلام لأن كما قلت موضوع الدروس وحقيقة دراسة العقائد من صبة في تعميق هذا الشرط وهو الإخلاص. والسابع المحبة لهذا الكلمة لمقالات ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين شروطها بعض ما نقض ذلك. قال الله عز وجل طبعا هو المحبة لهذه الكلمة لا تكلم منه مصح من المحبة هنا هي من مقتضيات ما ينفعل به العبد لله سبحانه وتعالى. مش محبة اللفظة قد ما هي محبة من ذكرت لأجله الكلمة. وإن كانت هناك محبة للكلمة فهي لأنها حملت اسم من له المحبة. يعني احنا بنحب لا إله إلا الله لأنها تحمل اسم الله نحب لا إله إلا الله لأنها تحمل اسم الله وتدل على حق الله وهو إفراده مع ربنا إله إفرادك معبود. فهذه المحبة لا إله إلا الله. لكن الأفضل المحبة إيه؟ لصاحب الاسم المحبة لصاحب الاسم. وهنا لابد أن تعرف أن المحبة نوعان المحبة منك وفي قلبك وفي نفسك نوعان قسمان شكلين. النوع الأول هو محبة الشهوات والتقسيم مش على الأفضلية مثل التنويع للذكر محبة الشهوات وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وفي قوله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم وهذا إشارة إلى أنها ينبغي أن تكون محبوبة أو هي محبوبة ولكن لا ينبغي أن تكون أحب إلى العبد من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فمحبة الشهوات محبة الشهوات هي إيه؟ هي تلك المحبة التي موجودة لكل ما سوى الله محبة الأهل والولد والمال والتجارة. ها طبعا منها محبة قائمة محبة قائمة على العاطفة زي محبة الولد الصغير والمريض والعاجز والمسكين من أولادك أو من أرحامك ومحبة قائمة على الاحترام والتبجيل ليس التقديس وهي أيضا من جنس محبة الشهوات. ها ومحبة غريزية يميل الجنس للجنس ما يكون بين الرجل والمرأة والمرأة للرجل وغير ذلك. فكل هذه المحاب زينت للناس والله عز وجل لا يطالبك بتركها إنما يطالبك بترشيدها. الله عز وجل يطالبك بتركها يعني لا يطالبك بترك هذه المحاب إنما يطالبك بإيه؟ بضبطها وترشيدها. والمحبة السامية أو النوع الثاني من المحبة هي محبة الله عز وجل محبة التقديس والتعظيم والإجلال والتمجيد محبة الله عز وجل وهي المذكورة في قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا فيه ماذا؟ فيه أن محبة الله لا ينبغي أن تكون لغيره أن تكون لغيره سبحانه وتعالى. محبة الله لا ينبغي أن تكون لغيره سبحانه وتعالى. وهذه المحبة ما الفرق بين المحبتين؟ الفارق بين المحبتين يعرف من خلال الباعث على المحبتين. فالباعث على محبة الشهوات، ايه الباعث على محبة الشهوات؟ ما هي الباعث على محبة الشهوات؟ مش بعض يعني محبتك لابوك، ايه الرغبات اللي فيها؟ الضبير والدين ده حاجة طاعة، انا بناقش كويس من الناس. محبة الشهوات تقوم ده وصف ليها، ده وصف او بعض وصفها. انا بتكلم عن الباعث، الباعث على محبة الشهوة ايه؟ يعني الهوى كويس، يعني الهوى الباعث على محبة الشهوة الشهوات الهوى، وكما قال اقل لذة. انت بتقول ايه؟ اشباع الرغبات. طيب الباعث على محبة، الباعث على محبة الشهوات هو وجود مقتضى في النفس، وجود مقتضى في النفس يمتميل النفس به الى ما احبك، وجود مقتضى في النفس تميل النفس به الى ما احبك. فبالك القدر ده مشترك، الجزئين التعريف ده، الجزء ده من التعريف مشترك ما بين محبة الشهوات ومحبة الله. وجود مقتضى في النفس يجعل النفس تميل الى ما احبك. طيب دخل البشر بالجزء ده مشترك، الجزء اللي جاي بقى هو الفارق، الجزء اللي جاي هو الايه؟ الفارق، وهو انه وجود مقتضى في النفس، هذا المقتضى قائم على الهوى، قائم على الهوى، فهمت؟ قائم على الهوى الذي تمليه النفس. يعني انت بتحب الطعام لما تجد فيه لذة الطعام، فهم؟ بتحب ابوك لانه به تنتمي الى القبلية، وهذه مالها مقتضى تمليه النفس، صح؟ ما تحبش تبقى مقطوع، ما نفش حد، بل النفس تحب وتهوى ان يكون، بدليل ان الانسان لما يكون له اباء عظام بيحس بايه؟ بنشوة اكثر من اباؤه بضعاف، فهم؟ حتى ان ده بيبعث لما بيزاد على التفاخر بالانساب، حبك لولدك الصغير فيه شهوة ملاعبة الصغير، وفيه الفرحة بامتداد النسب وامتداد الذكر، وهكذا حبك للمرأة قائم على مغرس في النفس من الميل للجنس، الجنس الاخر خلق، حبك للريح الطيب وكرهيتك للخبيث مفتول على تمييز ما يروق للنفس وتستطيله وتميل اليه، فبرضه مقتضى يمليه الايه؟ الهوى. طيب ومحبة الله برضو ايضا مقتضى في النفس يجعل النفس تميل الى محبة الله، لكن هذا المقتضى مبعثه، هذا المقتضى مبعثه ما غرز في الفطرة، ما غرز في الفطرة من فطر النفس ابتداء على محبة الرب جل وعلا، وده امر مجمل. وما عينته النفس من مقتضى ليس قائما على الهوى، يعني مش لازم طعام ولا شراب ولا قبلية ولا جنس ولا ريح طيب ولا حداد نسب ولا ولا ولا، بل ما أملاه أملته النفس بما حصله العقل من مقتضى جمال وكمال الرب جل وعلا بعث على التقديس الذي أظهر النفس فوقفت أمامه حقيرة. يعني أنت ممكن تحب مثلا، طبعا واحد حاولت بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أي من جنس محبة ايه؟ الهوى؟ نفسي؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس محبة الله، بمعنى ان محبته فرع عن محبة الله. لما النفس بتطالع شأن الرب فتحتقر نفسها امام تقديسه واجلاله وجماله، فتنزل منزلة حب قائم على التقديس. يعني انت ممكن تسمع عن واحد من الادميين بلغ في الاخلاق والعلم وبلغ في الشمائل وحسن الخلق وحسن الصنيع، ثم انت تقول ايه ده الواحد صفر على الشمال، ده الواحد ملوش لازمة، مش كده؟ فيكون ايه اطلاعك على ما عنده من صفات الكمال جعلك ايه تحتقر نفسك، وان لم تميل الى ذلك بمقتضى الهوى فهذا جنس محبة ليست قائمة على محبة الشهوات الا من جهة تمني ان تكون مثله ده في حق المخلوقين. طب ما هنجسل مع الله عز وجل حقنا كده، ان احنا بنعرف عن ربنا ما نحتقر انفسنا امامه من فرط تقديسنا وتعظيمنا له، لكن ليس قائم او ليس منبعث من تمني ان نكون مثله كما في المخلوقين، انما منبعث من ايه؟ من فرط ما اتصف به مما استوجب تقديسه واجلاله وتمجيده وتحميده. تعرفين محمد الثناء بالجميل اختياري، يعني ايه؟ يعني اعتقاد والتكلم بما يستوجب اجلاله وتقديسه والثناء عليه حتى وان لم يكن في مقابل عطاء، بخلاف الشكر، الشكر نفس القضية بس في مقابلة عطاء، فاهم؟ يبقى اذا الحمد هو عبارة عن استحضارك للمقتضيات التي توجد استحقاق للثناء، حتى ان الثناء بيطلع منك وانت مستشعر انه اقل مما ينبغي في حق في حقه سبحانه وتعالى، فما بتعتبروش ثناء الا من باب جنسه. ان هذا الكلام الجميل يسمى ايه؟ ما بيسماش الا ثناء، لكن هو مش ثناء، يعني ما يقعش منك ثناء لسبب، لان انت مش عارف تذكر الحقيقة. والثناء هو ان تذكر ما يعظم المذكور، يعني انت لما تقول فلان ده عالم، فلان ده اخلاقه عالية، انت ممكن تكون رفعت سنه